فلا بد من القوتين، قوة الحجة وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، والكافرون يجاهدون بالسيف والسنان. نعم. وحكم تسمي بغير الإسلام والسنة، كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتيكم الأمثلة على هذه الأمور. فالانتساب إنما يكون إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتساب الصحيح. أما الانتساب للفرق والمحل والمذاهب والمبادئ المخالفة لكتاب السنة، إن هذا ضلال. نعم. الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الجعفرية والموسوية. سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر. قال: لا أتبرأ منهم، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ومستشاراه. قالوا: إذا نرفضك، يعني نتركك ولا نتبعك. فسموا بالرافضة، لأنهم رفضوا جريد بن علي من أئمة أهل البيت. سموا بالرافضة. والذين ينتسبون إلى زيد من الشيعة يقال لهم الزيدية. الذين ينتسبون إلى زيد، ما نقول يتبعون زيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون إليه مجرد انتساب. هؤلاء يقال لهم الزيدية. والذين ينتسبون إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء يقال لهم الجعفرية. وهؤلاء المنتسبون فقط، ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنه من علماء أهل السنة، من علماء السلف، فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة، ويكذبون عليه. كل كتبهم مدفونة بالكذب على أبي عبد الله. قال أبو عبد الله، قال من يعنون؟ يعنون جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله. هؤلاء يقال لهم الجعفرية. والصنف الأول يقال لهم الزيدية، الذين ينتسبون إلى زيد. وعلى كل حال نحن لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علان، إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه. نعم. الجهمية هؤلاء أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهو يقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدر، هذا الجبر. وعنده أيضا الإرجاء، قضية الإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن، ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق، يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء والعياذ بالله، فهو جمع بين الخبائث، جبر وإرجاء وتجهل. تجهل في الصفات وجبر في القدر وإرجاء في الإيمان، كلها خبائث والعياذ بالله. هذا هو الجهل بالخبر، وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن أبان، عن طالوت، اليهوديين. فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير العراق خالد بن عبد الله القسري في وقت الأمويين، قال للناس جاء به يوم العيد في المصلى العيد، خطب الناس وقال يا أيها الناس وقفوا، تقبل الله وحياكم، فإني مضحك بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل إليه وذبح تحت المنبر، وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته ووجوب قتله، فقتل مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: ولأجل لا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، ذكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان. هذا هو الجعد بن درهم. وأما الجهل بن صفوان فإنه تلميذه، هو الذي أظهر مقالته في الناس، لأن الجعد كان في عهد السلف، وكما ذكرت له أنه في عهد السلف كان أهل البدع مغمورون لا يستطيعون إظهار بدعته، فلما جاء الجهل بن صفوان أظهر هذه البدعة ونظر عليها ودعا إليها وأبرزها، فقتله سلم بن أحول، قتله سلم بن أحول الأمير الذي كان في جهته، فقتله كما قتل الشيخ الجهل بن صفوان. وهكذا كان السلف، كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقة والمبتدعة والمرتدين، يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين. وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه. نعم. والخوارج وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه، كانوا معه، كانوا في الأول معه يجاهدون معه، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام، وذلك بأنهم هم الذين ألحوا على علي رضي الله عنه بقبول التحكيم، ألحوا على علي بقبول التحكيم، فقبله رضي الله عنه مكرها، وإلا هو يرى الاستمرار في القتال حتى النهاية. فلما ظهر التحكيم في غير رغبتهم خطوا عليا وكفروا وقالوا أنت حكمت الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، فخرجوا عليه تقوى الطاعة وتجمعوا والتف بعضهم إلى بعض، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان، في معركة النهروان، فقتلهم شر قتله ونصره الله عليه وأراح المسلمين من شره. ولكن هذا المذهب باطل، مذهب الخوارج باطل، ومن مذهبهم تكفير أصحاب الكبائر من هذه الأمة، يقولون إن مرتكبا كبيرة كان الزاني والسارق والسارق الخمر وغير ذلك من الكبائر الذنوب، من فعلها كفر وخرج من الملة، وهذا خلاف والعياذ بالله، هذا خلاف الحق، خلاف الكتاب والسنة، مذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة من المسلمين يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يكون كافرا، هذا هو المذهب الحق. فهم جمعوا بين جريمتين، الجريمة الأولى الخروج على ولاة الأمور واعتبار أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو المنكر بعينه وليس هو معروفا. الناحية الثانية تكفير العصاة من هذه الأمة المحمدية، وبموجب ذلك حكموا على أنفسهم هم بالكفر والخلود في النار، لأنهم هم أيضا لا يسلمون من الكبائر، خروجهم على ولي الأمر أليس هو من الكبائر؟ أليس أيضا ما يحصل منهم، هم ما يحصل منهم معاصي ولا يحصل منهم مخالفات، فمعنى هذا أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والخلود في النار والعياذ بالله. هؤلاء هم الخوارج، فكل من ذهب هذا المذهب وهو شق العصا والخروج على أئمة المسلمين أو كفر عصاة المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فإنه من الخوارج في أي زمان وفي أي مكان. نعم. القدرية، القدر هو الركن، يعني الإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية، أنه بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء. هذا هو الإيمان بالقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم هذا. هذا هو الإيمان بالقدر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. هناك فرقتان تخالفان مذهب أهل السنة والجماعة في أمر القدر. الطائفة الأولى غلت في إثبات القدر ونفت قدرة العبد ومشيئته وإرادته، وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، وإنما هو مجبر على أعماله ليس له فيها اختيار. هؤلاء يقال لهم أيجبيين، غلوا في الإثبات، غلوا في إثبات القدر ونفوا إرادة العبد ومشيئة العبد. والطائفة الثانية القدرية النفاة الذين غلوا في إثبات قدرة العبد واختيار العبد ومشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وقدرة الله. هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء غلوا في جانب. هؤلاء غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد، وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم القدرية بفرقتين، الغلاة والنفاة. ومذهب أهل السنة والجماعة يعني إثبات القدر، وأن لله مشيئة وإرادة، وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته، وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار يثاب عليه أو يعاقب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم يقال لهم القدرية لأنهم خالفوا في القدر. المرجئة، هؤلاء الإرجاء هو التأخير، الإرجاء بالأصل هو التأخير. يقول أرجعت الشيء بمعنى أخرته. ولما استشار فرعون ملأه في موسى وقومه قالوا أرجع وأخاه، أرجع يعني أخفض شأنه إلى أن تنظر تجيب السحرة، خلوهم يناظرونه أمام الناس لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، ظنوا أنهم سيتغلبون على موسى إذا جاءوا بالسحرة اللي عندهم، وموسى ساحر فسيتغلبون عليه. الله أراد عكس هذا، أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله عز وجل، وأن ما معه معجزة من الله سبحانه وتعالى لا يقابلها السحر. ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحر، وتاب السحرة وقروا سجدا لله عز وجل، لأنهم عرفوا أن ما معه، لأنهم أصحاب فن وأصحاب معرفة وخبرة بالسحر، عرفوا أن ما معه موسى ليس هو مثل عندك، وإنما هو معجزة من الله سبحانه وتعالى وآية على صدقه، فآمنوا. الشاهد من قوله أرجه وأخاه يعني أخره حتى يحصل المناظرة ويريدون إبطال ما معه أمام الناس. هذا هو الإرجاء. والمراد بالإرجاء هنا تأخير الأعمال عن الإيمان. يقولون الأعمال لا تدخل بالإيمان. طهروا الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان، فجعلوا الأعمال شيئا والإيمان شيئا آخر. هؤلاء هم المرجئة، وهم فرق، فرق أربع. فرقة الأولى الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، ولو لم يعمل شيئا، ولو لم يعتقد، ولو لم يصدق، ولو لم يقل شيئا فهو مؤمن، ما دام يعرف في قلبه. وعلى هذا يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف أن ما جاء به موسى حق، لكنه يتظاهر بالإنكار من باب العلو والاستكبار والعياذ بالله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر إذا كانت عاقبة المفسدين. فعلى مذهب الجهم الجبرية يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف في قلب إبليس، يكون مؤمنا عند هؤلاء لأنه يعرف، بل صرح ونطق قال ربي ربي بما أويت، وقال فبعزتك، أثبت لله العزة وحلف بها. فيكون إبليس مؤمنا على مذهب هؤلاء لأنه يعرف، ولا يكفر احد على وجه الارض بهذه الطريقه. هذا مذهب بعض، وهذا اقبح العرف. الفرقه الثانيه الذين يرون ان الايمان هو مجرد التصديق بالقلب، يقول ما تكفي المعرفه، لا بد من التصديق بالقلب، ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه، ما دام مصدقا بقلبه بالله وبرسوله وبدينه فهو مؤمن كامل الايمان. وهذا قول الاشاعره، قول الاشاعره ومن وافقهم من علماء الكلام، فالايمان عندهم مجرد التصديق بالقلب. الطائفه الثالثه الذين يقولون ان الايمان مجرد القول ولو لم يعتقد بقلبه، اذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو لم يعتقد بقلبه، وهذا قول الكراميه اتباع محمد بن كرام، الكراميه اتباع محمد بن كرام الذي سياتي به. الفرقه الرابعه من المرجئه الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، أما العمل بالجوارح فهذا ليس من الإيمان، وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان وليس هو من حقيقة الإيمان. وهؤلاء يقال لهم مرجئة الفقهاء، لأن عليه كثير من الحنفية هذا مذهبهم، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان. إذن نجد أن المرجئة في جميع فرقهم الأربع كلهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وعندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان جبريل مثل إيمان أسبق الناس، لا يزيد الإيمان ولا ينقص عندهم، بل بعضهم يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة. هذا من فروع مذهبهم البعض. أما أهل السنة والجماعة فكما درستم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس إيمان الناس على حد سواء، بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أنقص. هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المرجئة والمعتزلة يقولون أن الإيمان المعتزلة هم الذين نسبة إلى واصل بن عطاء شيخهم ورئيسهم، وكان في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، فسئل الحسن عن مرتكب الكبيرة فقال هو مؤمن ناقص الإيمان، فقال راشد عطا لا، أنا لا أقول هو مؤمن ولا أقول كافر، أقول هو في المنزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فهو كافر مخلد بالنار. فاعتزل مجلس الحسن وانضم إليه طائفة من أتباعه فسموا بالمعتزلة من ذاك الوقت، ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في الإيمان، يقولون إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن خارج من الإيمان، لكنه لا يدخل في الكفر، فليكون في المنزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فهو كافر كما يقوله الخوارج وهو مخلد بالنار. هذا مذهب المعتزلة، ومذهبهم في الصفات أيضا ينفون الصفات ويؤولونها إلى غير ذلك من مذاهبهم الباطلة. هؤلاء هم المعتزلة. نعم. كرامية أتباع محمد بن كرام، وكان يغلو في إثبات الصفات إلى حد التشبيه والتجسيد، فعنده غلو في إثبات الصفات إلى حد التشبيه. نعم. بعث عبد الله بن سعيد بن كلاب، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا عليه غالب الأشاعرة وكل الأشاعرة اليوم يلقون غالب الصفات ولا يثبتون إلا الصفات السبع أو الأربع عشرة كما يقولون، لأنها يقولون دل عليها العقل وما عداها لم يدل عليه العقل، إنما دل عليها السمع فقط. هذا مذهب الكلابية. نعم. ونظائر هذه الفرق، لأنه ما إنما جاء بنماذج فقط، وإلا الفرق كثيرة وتحدث فرق وتتفرع كما قال صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا هذه كل الفرق وإلا تشعبات أو تفرقاتها أكثر من 73، لكن هذه أصول. نعم. آمين. قالنا بالنسبة لله نحن في فروع الدين، فالطوارئ الأربعة لديه الأجنبي. خلى المسألة بعد الأجنبي، هذه مهمة. نعم. قالنا بالنسبة لله نحن في فروع الدين، فالطوارئ الأربعة لديه الأجنبي. شوف، والامتثال إلى شخص في أصول الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، والمراد بأصول الدين العقيدة، العقيدة توحيدية لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يتبع فيها الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للاختلاف فيها، ولهذا لم يختلف فيها السلف خالف ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم، لم يختلفوا في العقيده، لان العقيده توحيديه مبناها على التسليم والانقياد لما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالائمه لم يختلفوا في العقيده، لا ائمه التابعين ولا ائمه من جاء بعدهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، لم يختلفوا في العقيدة. العقيدة ليست مجال للاختلاف ولا للاجتهادات، ومن خالف فيها فهو ضال، إنما الاختلاف يقع في مسائل الفروع، مسائل الفقه، مسائل الفقه العملي، لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد، ونحن مأمورون بالاجتهاد في مسائل الفقه واللوازم التي تنزل والحوادث التي تحدث، نحن مأمورون بالاجتهاد فيها، ومعرفة حكمها في كتاب الله وسنة رسوله، لأنها لم ينص عليها، المنصوص عليها لما في الكلام، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم المسكرات، تحريم قطيعة الرحم، هذه منصوص عليها ما يحتاج إليها، مجالها التكليف نص على حكمها، خلاص ما لنا مجال فيها. المباحات التي نص الله عليها، حل الله البيع، البيع ما في مجال للاختلاف، لأن الله نص على حله، والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، ومنها من الكتاب والسنة، وهذا مجال الفقهاء ومجال المجتهدين، ولذلك اختلفوا في اجتهاداتهم، وتكون من ذلك المذاهب الاربعه، مذهب ابي حنيفه ومذهب الشافعي ومذهب الامام، مذهب ابي حنيفه ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد، بمعنى ان كل واحد من هؤلاء الائمه له طريقه في الاجتهاد، له طريقه في الاجتهاد والاستنباط، وكلهم يقصد الحق ويقصد الدليل، ولا يجوز للعالم ان يقلد غيره ما دام عنده التمكن من معرفه الدليل بنفسه والبحث عن الحكم، فانه يجتهد حسب طاقته ولا يقلد احد، انما التقليد للعالم والمبتدي، اما العالم المدرك فهذا يجب عليه من يجتهد، وما توصل اليه الاجتهاد يعمل به، فان اصاب فله اجران، اجر الاصابه واجر الاجتهاد، وان اخطا فله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد، ويغفر له الخطا، يغفر له الخطا، ولكن لا يجوز لنا ان نتبعه على هذا الخطا، لأنه نتيجة اجتهاد وطلب للحق لا نتيجة هوى. أما إذا كان الاختلاف نتيجة هوى وشهوة هذا لا يجوز، يعني الإنسان ما يأخذ إلا ما يوافق هوى أو رغبة هذا مذموم، أما إن كان عنده أهمية علمية وقدرة على البحث والتقصي فإنه يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره، ويعرف الحكم بنفسه أو يقارب، عن صلى الله عليه وسلم سجد يقارب، تسديد هو الإصابة والمقاربة هي مقاربة الإصابة ولو لم يصب، لكن حاوله بذل جهده وحاول، فهذا الاجتهاد الفقهي الذي دافعه طلب الدليل وطلب الحكم الشرعي هذا ممدوحا وليس مذموما، والانتساب الى احد الائمه حنبلي مالكي شافعي حنفي ليس فيه لوم، بشرط ان لا يتعصب، فاذا تبين له الدليل اخذ به ولو لم يكن من مذهب الامام، الحنفي إذا تبين له الدليل عند الشافعي يجب أن يأخذ بقول الشافعي، الحنبلي إذا تبين له الدليل مع مذهب مالك يجب عليه أن يأخذ بقول مالك، لأن الأئمة يوصون إلى ذلك، يقولون لا تأخذوا بأقوالنا حتى تعرفوا أدلتها، الشافعي يقول إذا خالف قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب بقول عرض الخالف، إذا صح الحديث فهو منهج. والإمام مالك يقول رحمه الله، الإمام الشافعي أيضا يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. الإمام مالك رحمه الله يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أشد جدل، تركنا ما نزلت في جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في جدل هؤلاء. ويقول رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول عجبت لقول عرض الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري من الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه أقوال الأئمة رحمه الله. يقولون لنا لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق الدليل، وما خالف الدليل فاتركوه ولو كان قولي كائنا من كان. ليست المسألة مسألة مذاهب، المسألة مسألة اتباع الدليل. لكننا نستفيد من اجتهاد هؤلاء الأئمة، نستفيد لأن ثروة علمية نستفيد منها، وعلى ضوئها نستنبط وعلى ضوئها نبحث، فهي ثروة علمية، آلة بأيدينا. فيجب علينا طلب الدليل والأخذ بالدليل من أقوال أئمتنا، ولا حرج على الحنبلي أن يأخذ بقول الشافعي أو العكس، الشافعي يأخذ بقول الحنبلي، لأنهم كلهم أئمة، كلهم إخوة، كلهم إخوة. فليست الحنفية فرقة والحنابلة فرقة والشافعية فرقة والمالكية فرقة كفرق الخوارج والمعتزلة والمرجع، لا، لن فرقة، هذه ليست فرقة، هذه فرقة واحدة، كلهم فرقة واحدة على الحق. وقد يخطئ بعضهم في المسائل الاجتهادية فيترك خطأه ويقف ما أصاب فيه، هذا هو الواجب. فيجب معرفة هذا الحكم أيضا، لأنه مهم جدا، وليس هو من الانتساب المذموم الذي نبدأ عليه فيما مضى، انتساب للجهمية أو للخوارج أو للمعتزلة أو للشيعة أو المرجئة أو إلى آخره، ليس هذا منه، لأن ذاك اختلاف في الأصول والعقيدة، وهذا اختلاف في الفقه ومسائل الاستنباط، وهذا خير مجال واسع والحمد لله. نعم. أي نعم، لأن الله وسع على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق، ولم يضيق عليهم ويكلفهم بالأخذ بقول واحد، بل أمرهم بالاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي. نعم. المختلفون فيه فيه يعني في هذا النوع، وهو الاختلاف الفقهي، المختلفون فيه محمودون لا مذمومون، لأنهم معذور لهم في الاجتهاد، ولا يمكن للمجتهدين أنهم يكونون على وتيرة واحدة، المدارس تختلف والعلوم تختلف والأحوال تختلف، ومن أراد أن يطلع على ما يشفي في هذا الموضوع فليطالع رسالة شيخ الإسلام بن تيمية رفع الملام عن الأئمة في الأعلام، يطالعها يشوف الكلام التفصيلي في هذا الموضوع. نعم. فنحن لا نجلس على تقليد المذهب المعين، ولكننا لا نجهد بما فيه من الخير وما فيه من الفقه وما فيه من الأصول التي نستفيد منها. نعم. اختلافهم رحمة، يعني اختلافهم يعني في الفقه، اختلافهم في الفقه والاستنباط رحمة واسعة، وسع الله على الناس ولم يأمرهم بالمضيق عليهم بأن يأخذوا بقول واحد من المجتهدين يخطئ أو يصيب، لا، هذا رحمة من الله عز وجل. نعم. لا شك الإجماع خذ، وهو أحد الأدلة، هو أحد أصول الأدلة، الأدلة المتفق عليها أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، هذه أصول متفق عليها بين الأمة الإسلامية، والرابع القياس، وهذا محل خلاف، قال به جمهور أهل العلم وخالف فيه بعض العلماء كالظاهرية ونحوه، وكذلك هناك أصول مختلف فيها، أصول مختلف فيها موضعها كتب أصول الفقه. نعم. لكن هذه الثلاثة مجمع عليها، الكتاب والسنة والإجماع، هذه متفق عليها. نعم. جزاه الله خيرا على ما قدم وأبدى في هذه العقيدة الطيبة وما بين فيها، ثم ختمها بهذا الدعاء العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم نلقى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وتكون الدروس في بقية الأيام في الفقه على لأجل أن نخلص منه إن شاء الله، يعني يكون درس الليلة إن شاء الله في الفقه من أجل أن نخلص، يكون في الفقه حصة الليلة هذه حصة في مكانها ليلة الأسبوع علشان نخلص كتاب شرح العمدة إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.